نمن نسيا أن يتركوا أكنمان إيفموا أن يقولوا آمنا متما آمن جؤلتين وهم لا يفتنون كان هم مكرمن أدو ون إيمان إساني جباتي أوفي لا فاتي الدباس إسانتهن أرقمن أكس هنسين الدنيانتن من مكر إيتي بكا دلق آتي نمني رب التأمني بلا إسا تويت تكا إلمان إسا تويت تكا هري إسا تويت دابو سنين مكرمو هن أول أمال دلي لبون جالة ترى روومي وان أكزنا وان غاري لبون جبتو كان أكا جهادا هري إفي باسين مهاجما غرغار أتي إبادة أد أدت أججمي مكرمو هن أولو آيَنِّتُنْ جَرَ أَمَنِ كَنْ كُفَّارِ مِيْئَسْ بُوتَ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أُمَّةَ إِسَانْ دُرَى وَرَّ أَمَنِ مُكُرَّي جِرَّ جَرِّسُنُوا أُبْسَيْتِ دِينْ إِفِيكْ أَبَتَي إِرَّتِّ قُقُّكِ جَزَى وَرَّ أُبْسَيْ أرغته إسنس أبسا مكرمون آدا ور أمانيتي هنگا كان إيمان جبا آتفي كون أدبك متي تناف جتش نمكرمتني بيخا فليعلمن الله الذين صدقوا دوب ربين نمأ أغآن أمن ملئس أوفتاء ولا يعلمن الكاذبين أكسما ور إيمان كيست كجب ملئس أوف جراتا مالف نمني أمني مكرمي يو إيمان إساء أغاتي نئبس يو كان هن أبسو تكا نكفرا تكا إف أجيس نمني أبس سواب نمني برا أرغتوهن دندين أرغتاهن بيخو أم حسب الذين يعملون السيئات سي ورد لي دلقو نسيا أن يسبقونا وان نتئسان هنكتان كان ندرا بيان سياني ساء ما يحكمون يانيوكا سردين إساني وبدؤو سن رب جلا بانا يادو إسانتي يوكا سيؤو من كان يرجو لقاء الله نمني وانهم تؤون ربي إساء أرجو صداتو نمني سواب ربي أرجتو خجيلو أرجى ربي تف هاقب آيو وان غاري دلقي وانهم تؤيس أردت أبسي فإن أجل الله لآت أرجى ربي إيؤت أفتي وَنِّ أُفَتِّجِرُ هُنْدِ إِيُؤُو وَهُوَ السَّمِيعُ رَبِّنْ كَنْ وَانْ قَبْرُوتًا إِسَاجِئًا هُنْدَ أَقَيُو الْعَلِيمُ كَنْ وَانْ إِسَانْ دَلَقًا هُنْدَ بَيْخُو وَمَنْ جَاهَدَ نَمْنِ أَبْسُو دِينَتِي فِي تَنْ لُبُّؤُو تَنْ شَيْطُ آنن للؤ قعي كان جهاد اتقعي جتشؤ فإنما يجاهد لنفسه دانتا إساتف أبصوصا قعي دانتا ربي تفيمتي شيطانا للون وان انجئوا ددوا إن الله لغني عن العالمين ربين وان أومهن درات دريسا نما في ملائكة في جن في إبادة إسان الرات دريسا اتنهاجم والذين آمنوا وعملوا الصالحات ورأمني وان غاري دلقي كان إيمان في دلقا غاري أكا صلاتها والتكأبته لنكفرن عنهم سيئاتهم سببا دلقا غاري سنيتي جنيتي دلي إسان الراهين تكا شبو إساني إيفن ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون سوابا وان إسان دلقن الرقار إيتي إسان فكننا دچا قوني دلقا قاري تكتي قدن اتهساب نفي ووصينا الإنسان بوالديه حسنا المنما هاد أب أكتلو إساد آم نجر هركا فولا أرقاء جتشان وان دلين تاين كيستي دبي إساني لغيؤون وإن جاهداك لتشرك بي أمو يوها دا أبانك أكأتي كفرتي شريك نافقوت أكا وان ننتين وان أكتابتا نما جنئي مكا أقاء إباد أتي سدرقا تكا جاتني قدن أكا أتي كفرت ما ليس لك به علم وان أتي أكا ونس رب تاته هم بين كان إنما أكا إسين رب تين رقام الأتآن بيت يو ربي كيكن واهن دؤوم إيسي وان إسان تين قبر السين جأني ست ججبيسا فلا تطعهما ربي تدلايو سن كيستي إسان هن أغين هذا أباك إيهن جئن إلي مرجعكم هندي كيسن دوتنيتي غرك يديبتني فأنبئكم بما كنتم تعملون وان اسن دليدا هندك بنقبا اسن التن أديسا كان غاري دلقي جنتك النيتا كان إبدسين سسا بيخا والذين آمنوا وعملوا الصالحات ورأمني وان غاري دلقي لندخلنهم في الصالحين ورط لكيس إسان سينسفنا قياك يا ماء وجد الريك يا ماء أفن هنقك أبري كيس جران اللي لبون إساني وج جراتي ومن الناس من يقول آمنا بالله إلمان مرة كان أفان أمن لجؤ كان قرآن كافرات جرى نمن أفان إسلام ما ملئس كفري قرأت أيفت منافق جأما فإذا أوذي في الله منافق نسن هقا كفار إسلام ما إني أفان ملئسف إساج إنك كانوا مقرآن كافرة جعل فتنة الناس كعذاب الله إنك كفارا سن أك عذاب ربي قلئتي صداتي دبي كفارا لقيه كفرة ولئن جاء نصر من ربك يوم ينان أرم إسلامتي ربي كيتر أرقمتي هريبو جيان لا يقولن أرم منافقا أرم إسلامتين أكجؤ

دغيؤون ذلكم خير لكم سنت اسنيف الرجالة تابوت عباد عيسى إن كنتم تعلمون يوان اسني تلكم بيتا تاتا إنما تعبدون من دون الله وان اسن ربي أجت جبرتا وان فايداك أباتي متي أوثانا وان مكافي لقافي وان برر تلتتا جبرتني وتخلقون إفكا خجبة إفبرا كافتني والنس ربتك إطويت جتني عبادا تكايو جبرتا إن الذين تعبدون من دون الله والنس ربي أجت ربي قد أتني ربي أجت جبرتا سن لا يملكون لكم رزقا واتك إسني قؤو هندن ديان رزقي إسني هرو هندن ديان إسنه الرزق أن فبتغوا عند الله الرزق رزقي ربي إسن أومر ربربادت دا وعبدوه إسم إبادة تكما إسايادة واشكروا له قلت إساف قلتا إليه ترجعون إيقدوتني قر إساتي deeffamtanii waan isin dalaydanirraa isin gaafataa beeka wa in tukadhibu yoonif ergamaa keessan hijibsiiftan faqad kadhaba umamun min qablikum ummanni isin dura dabre ergamaa isaanii kijibsiisanii jiranii sun waan ارجماخ يمي اومت وما على الرسول الا البلاغ المبين مالف وان ارجما رب الرجل والربين اسان ارج درباس ابس امه اسات جيس يو جيس اراك ابلا تلت يو خجب سيسا بلان اسا جيس هنجرت أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق سأرم كفارا كان أبرئي كافمني أزاب يوكا جنة سينوهن رقعوم سنسن أكربين وان أوم جلقبي أوم هلالني يوكاهم بيني ثم يعيده كان إيغسي أك جلقبي أومتي deebisee uumu inna dhaalik dura jalqabee uumu uufii eegasii deebisuun calallaahi yasiir rabbirratti laafa'a akkamitti uumaa duraa eehamanii rabbiitu jalqabee uumee dhugu oomsanii deebisee uumuu dhugu oomsuu didan odoo waan hin jirre uumun waan bade deebisu urra jabaattuu akka namatti ammoo rabbi biratti wal qixa qul siiruu fil ardi fanzuruu kayfa bada'a alkhalq warra kaafamuun guyyaa qiyaama'aa hin jiru je'uun akki jettu مي بيالفا كيس يا آلا أكربين والرئيس درا وما إساني اتجلق بي إيغسي أجيس لالا ثم الله ينشئ النشأة الآخرة دوب ربين إسان ومي أجيس سن لما دقياك يا ماء وما برا إسان وما لفئ في بي إسان تينر إن الله على كل شيء قدير ربين وهن درت دنديا وان إن دنديرا وردؤ جراتس يعذب من يشاء ربين نمكت آتو فإنكت آتا ويرحم من يشاء نما رحمة إساف قلوف إيف نرحمة وإليه تقلبون إسن هندي قر إسات ديف فمتن وما أنتم بمعجزين إسن ربهن دتب سيفتني إسن تكبة في الأرض ولا في السماء دتشئي في سمي كيست اللي إسن إسن دتب سيفتن جلاهم باتن جتشو وما لكم من دون الله من ولي ربي أجت ولي نما عذاب رب الرائس أو هنك أبدا ولا نصير نما إسني تمسي عذاب إساء إسن الرائس أو هنك أبدا والذين كفروا بآيات الله ور قرآن ربي مرمي ولقائه ور أبرئي كافمني ربي أرقوم مرمي أولئك يئسوا إسان قرامرة من رحمتي رحمة خيرا جنة خيرا خجيلا مرة وان اتن أمن نفجج وأولئك لهم عذاب أليم إسان سن ور إبد إسان لالس إسان فقب إفمي ربين إسان بإبراهيم اتدي بإي أكجئ فما كان جواب قومه أمن إبراهيم إن خرا ربت إسان يامنن وان برا إساف هندي بفن إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه نمكنا أجيسا تكا قبا جتشو ملي وان برا هنجن دوبا إسا قب أردت وليقلني إبدت دربا فأنجاه الله من النار دوبا ربين إبدا إسان اتدربا سنرا نجايا إسباس أكن قبن قئ إن في ذلك لآيات إبدا سنرا نجايا إسباس كيس قدنا إبدا سنيت وجي أمس أكن قبن قئ بك إساسا yeroo xiqqoo keessatti caffee magarsuu keessa gorsaatu jira liqawmii yu'minuun warra amantii qabu kan tokkummaa rabbiiti fi dandeeytii isaa dhugo oomsuuf gorsaatu keessa jira waqaala nabi Ibraahiim eega ibidda sanirraa nagaya baye أمة إساء كان معجزاسا أرجي أمنوا ددين أكجئ إنما اتخذتم من دون الله وأن إسر ربي أجدت ربي قد أتني قبرتا يوكا إبادا أوثانا سنما تابت وأن إسن تقعى في وان برر تلچتني رب جتني جبرتا مودة بينكم في الحياة الدنيا أكا بك اتوالجيسني والجالة اسني تيوف الدنيا تنرت والنوانسا إبادنيف أكا بك جاللان اتوالجيسا إسني تيوف ملي وامبرات في مت ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض أموغ ياك يا ماء جاللت إسن جد أوباتي غرين كيسا غري كيسا نت كفري مرمى ويلعن بعضكم بعضا غرين كيسا غري كيسا أبارا سيتو ربتنا كفر سيسجئ

صدق الله العظيم معنى آية وتكنا أكن ولوط إذ قال لقومه وان بلوط أمة إسات جئ دبتن وان إن إسان جئ إنكم لتأتون الفاحشة إسن دلقا فكتو دليدا إسن إيرت ولت إدأمؤ والفوء ما سبقكم بها من أحد من العالمين دلقا بدوتنا نمن إسن در دلقه جنئي في نمر هنجر أئنكم لتأتون الرجال سئس إيرت أفتني وتقطعون السبيل نمكرا ياؤ ياؤ كتني وان بدوا اتدلقون هنگ نمن كرا إساني ياؤ إيست مالف نمو إسان الرا إرجع قرئت قورتاتي كرأرتا أني نما إملتو ديم كان كراسا رفه نمو إرجع يوكا دقا بمبئيسنين دربت دوبا نما أغان إسا إربؤيتو نما سن فودا وان إنك أبو إرّا فؤتي قادئس إفبراك أبني أكنت وان هم توتنا دلقون كراء مرتني وتأتون في ناديكم المنكر أدتك يوكا بكتي سنيها سويتنتس وان فكتو دليدني ولت إذا أمؤون وان كان إيسا ورب جبو ألا إن إسنيف أومي فوءا يوم موددني بديتيسا اتففتا ربين بلا إسن اتبوسا بخاجئين فما كان جواب قومه جنان وَنِّ أُمَّنِّ إِسَا إِسَافْ دَيْبِسَ وَانْ بِرَاهٍ تَانِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أُتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ وَانْ دَلَيْنُهِنْ إِفْنُوا مِي بَلَا جَتُّ نُتِّفِدِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ يَوْكَنْ أُقَادُ بَتُّتَاتِ جَتْشُو مَلِي وَانْ بِرَاهٍ دَيْبِفْنِيفْ قال رب انصرني على القوم المفسدين إسان أكس جنان يا ربي نادر مطلو نجرجاري عذاب إسان بربادا اتبوسي ور بداكنا لفر فت جئين دوب ربين لوطف خطا إساك إبليف يوكا أجيف ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى تنافجت ربين ملائكة إرجي هجان بإبراهيم إلما إسحاق جأمون أما إلما إلما إسا يعقوب جمتشي سؤوف اتميت قالوا ملائكني نبي إبراهيم إلمان جمتشيفت سن أكجتين إنا مهلكو أهل هذه القرية نتي ور قندلوت كان فتؤو ياؤ جأنين إن أهلها كانوا ظالمين ور بيسني كفارا قال إن فيها لوطا جنان نبي إبراهيم أكجئين قندسا كيس نبي لوط جرة جئين قالوا نحن أعلم بمن فيها جنان ملائكنس أكجئين نتي نما غندسا كيس جرو نبينا لننجينه وأهله لوط في والرئيس نجايا بافنا إلا مرأته جارتي إساء تكافرا ملي كانت من الغابرين إسين ور أزابك ستها فتيون رب برت دبريجرا ولما أن جاءت رسلنا لوطا دوب ملايكن هقا بي لوط وفي لوط والأرقن سيء بهم سببا إسانتيف رفته وضاق بهم ذرعا إسانف قلبين إساء ركت وان إسان سورا نما ببريد آت كسما تيانيق فنيف أمن إساء إسانت كأو صدات هقاسا إسان ملايكات يوبيسسني وقالوا لا تخف ولا تحزن هن صدات هي الدوين إنا منجوك وأهلك نتي سيفي ما تيتي نجايا بافنا إلا امرأتك كانت من الغابرين جارتيتي دلتي كافرتتي ملي إسين أكا ور أزابك ستها فراتاتي فردين اتمرمتي جرتي إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء نتي ور جندك نتي عذاب سمئي بوسؤ ديمنا بما كانوا يفسقون سببا إسان خرأر بينيف ولقد تركنا منها آية بينة أقمان أردى غندسني ملأت ملكتاف يوكا غرساف إيفن أردى يوكا منوتي إساني كان أمتك نرى ورد الأرق لقوم يعقلون ور أيلفتي إسئين غرفموف هرتي هرلوط جأنين هنج أمات جرتي تن بكا غندس إرى بدر تيس تن واكي ستهن جران هنج بهر دعا جأني يا منتي وإلى مدين أخاهم شعيبا ور مدين جأمت أبوليس إساني شعيب إرقني جرة إسان إلمان مدين إلما إبراهيم شعيبس قسم إساني الراي أخاخيا إساني مدين إلما نبي إبراهيم إلمان نبي إبراهيم عفوري إسماعيل إسحاق مدين مداين فقال يا قوم اعبدوا الله دوب شعيب أمة إسات لك يا أمة خية ربي توكيتش إبادة وربي توكيتش هنتين هنقبرنا وارجو اليوم الآخرة عذاب قياك يا مآس دادا ولا تعثوا في الأرض مفسدين دليد ليدني دتشيهم بلسنا فكذبوه دوب دبي إساء تقيود دني إنما خجب سيسا فأخذتهم الرجفة هقاسا جبريل إسانت إيه دتشين إسان سسوته أنين إساني أوته فأصبحوا في دارهم جاثمين أكست بكجرنت جلبين فتني أمن وعادا وثمود أمة عاد في أمة ثمود جأم فن أجر عاد بت إساني يمن حضر موت في عمان جد إسان إرمس نجأمن أكما أرمو جأمن أمني سمود جأمو شنيم آدي هاتيو بت إساني إيغيمن الرغداناني مدينة في شام جد بكا ديار صالح جأم سؤودي خيسة وقد تبين لكم من مساكنهم أك آد في سمود اتفن منين إسان الرا بيتني جرتن أنا آد كان يمن اتأرقمو في أنا سمود كان بي سؤودي هجر اتأرقمو الرا بيتن وزين لهم الشيطان أعمالهم جرف إسان شيطان كفري إساني اتمئيسي بريتشي فصدهم عن السبيل خراهك أرى إسان روه وكانوا مستبصرين إسان ورأي ليك أبو تران هاتيو أيلي إساني جلديمو ددني جلة وقارون وفرعون وهامان أكسما قارون في فرعون في هامانس في الأجرة ولقد جاءهم موسى بالبينات جرف إسان أدوهم فتن موسى معجزام الأتؤون إسان التؤفي خراها أت إسان يامي فاستكبروا في الأرض الدنيا تنرت عبادة رب الرائف قدسني كفرا وما كانوا سابقين إسان عذاب خين جلا همبان فكلا أخذنا بذنبه جرف إسان هند دلي إسانتين إسان أبناء إسان إتان فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ورف إسان الرا نما إلين سجبا أغان كي سجرو إت إرقني تجرا كان أك أمة لوط ومنهم من أخذته الصيحة إسان الرا نما إيانسي دتشيس الصوص فتئة تجرا كان أك أمة صالح ومنهم من خسفنا به الأرض إسان الرا نما دتشين لك إمستيت جرا كان أك قارون ومنهم من أغرقنا إسان الرا نما بشان فنئة تجرا كان أك أمة نوح كان أك فرعون في أمة إساء وما كان الله ليظلمهم ربين كان دلي ملي إسان فتهنتان ولكن كانوا أنفسهم يظلمون هاتيو إسان ماتوا دلي دلقي أك بدن إف قرئ إف ميئ مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء ور تابوتا تكا أصنام ربي قرأته ربي توكيشا أجت قبرو كان أصنام نسن تكا تاب نسن نفيدي يادو وان إسان فكاتا كمثل العنكبوت شرارتي يوكا ساببو اتخذت بيتا شرارتي من جارت من روب في أدؤو في كبنا في أو أفي وان اسيمي إراهن أوين وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت الرلافا منا شرريت إيتي دوبا ور أصنام يوكا تابوتا قبر يوكا إبادو

يعلم ما في السماوات والأرض ربين وان سمئ في دچي كيس جروهن دبيخا واتك إسراهن رخطت تناف جيتشا هالك يا في كيسا إسران رخطو ودعون كجيب إسركاي نك إطاطا أكما إسن إطاط جئين والذين آمنوا بالباطل والروان كجبت أمن سن ور رب إيسى وان إسنتين كان أكا مكا كان أكا جنئي كان أكا نما كان أكا تابوتا قبروا يوكا إبادوا وكفروا بالله ربي إسان أومت كفرني مرمني أولئك هم الخاسرون ور ربي إيسي وان برا قبروا سن إسان ور الدنيا في آخر أت خسار مي هونغي وان إيمان إيساني كفري فلتنيف ويستعجلونك بالعذاب أرمي كفارا إشناف ستكيس أوف دفي عذاب نتفدي يو ون أفتين حكتي دقا سمئي دقا سمئي نتبوس تكا عذاب نلالس نتفدي سينجأن ولولا أجل مسمى ربين أكجئ odoo yaroon azaabni isii keessa isaanitti bu'uudhaaf godhamte yookaa maqaa dhawamte jiraatuu baatte laja'ahumul azaab silaa azaabni isaan barbaadan isaanitti dhufa haa ta'uu waytiisantu hin gayinii tanaaf isaanirraa booda'aana takkaayuu booda'aani walaya'tiyannahum baghta ammoo gaafa waytiin isaa geesse dingatatti tasatti azaabni isaanitti dhufa wahum laa yashcuruun isaanii ifirraa quban qabne isaanii waytii inni dhufu hin beyne yastacjiluunaka bilcazaab isaan azaaba addunyaatti nutti fidi je'anii akka waan azaabni isaanirraa fago'otti سجرجر سيفة وإن جهنم لمحيطة بالكافرين أدو إبد جهنم كافرا مرسيجر قياك يا ماء كان بك اتجلا بيان هنك أبن يوم يغشاهم العذاب قيا أزام إسان هقوق من فوقهم إسان قبآن اتئفه ومن تحت أرجلهم أما اللي ميل إساني جلان اتئفي إسان هقوق ويقول قافس كفارا ربي نجأ خرام لايك أتين ذوقوا ما كنتم تعملون إطاط أوان الدنيا أردت دلقوا ترتني أن أما نجلاهم باتني يا عبادي الذين آمنوا يا قبرو تنكية كنين نت أمني إن أرضي واسعة دچين تي بل أودا بك إت إباداتي ملئسو دت أبدنر بيتان إت قدانا فإيايا فعبدون أجت نإبادا نقبرا دؤس دآف إنك إيسو دعاف جال لبياتف بكا دين كيسا إتي إسميء هنتائنا دعانيتو بيا أمالي وان جالة كيسا نما بياني كل نفس ذائقة الموت لبون هندي دعان دمتي دعان راها فينسي هنجرو du'a soda'aaf diin keessan guddisuu hin dhiisinaa summa ilaynaa turja'uun eega duutanii qabri'ii isin kaafneti gara keenya deebitanii والذين آمنوا وعملوا الصالحات ور رب التأمني وان قاريد لقي لنبوئنهم نقبسيفنا قبسيسوهن أول من الجنة غرفا جنة كيس بكأول أنتو سينسفنا تجري من تحتها الأنهار جنة مسنو إسئي تكا مسنو إسا كيس منين إسا جلا لقين أولي قد ياؤ خالدين فيها كان زلالمي جنة سن كيس جراتا نعم أجر العاملين سوابني ور دلقته واتولي سن جنتا الذين صبروا ور سواب قاريسا أرقتوا ور إبادة رب الرت أبس ور دل إرى أبس ور بلائسان تيت الرت أبس وعلى ربهم يتوكلون ور ربي إسان الرت إركتوا نما أبسي ربتي إركتي ربين بك إنهن بين إس رزقه وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم بنين سلف الرياء تكابر رميك آتمي تجرى كنوان جرات دلغتوهن دندين لا فناف كان بروف والكايتوهن بين كان وان إن نجرات هند إساهرو كان إسئي في إسن اللي هيرو تكا رزقو ربي واقع دوب مؤمن أقعا هي يما صدعاف بك اتميل أمر ديمي بي برت قلو هن صداتو ربيتو بك أكت إسا رزقا بنين سوام بين لالا سنو إسمات رزقا واني آيان تنبوتف قاف در إسلام نقف ور مكة كفار ور أمن أكان چنك هنگ دين إفي ملئسو دلبان تكتي هقاس الربين أچرى قدانا بيدينا كيسا اتمل اسو دنديسا اتقلا جئين هقاسا نمني قرين بيهوري كيسا انقبني كان سنكي في وجه فلأتوهن دندين كيسا اكامين جران جئين جنان ربين هن صداتنا ناتو اس الرزق بنينسا للافا ايو اناتو رزقا ربت اركتا وان فيتا اسا خدتا جئين دوب اكستي اسا الرزق وهو السميع ربين كان وان اسنجتا اقيو العليم كان وان اسن قرآك ابدا هند بيخو ولئن سألتهم يا أرم كافرا تكا كفارا قافت من خلق السماوات والأرض أين نمن سمعي في دكشي أومجت قافت وسخر الشمس والقمر يا أين نمن أدؤ في جئة نما فلافسي أك نما فإفسا قد جت قافت ليقولن الله نمن وانسا أومي كان أكس دلقي رب جأن فأنا يؤفكون دوبا إيغا كان بيخني تكما إسا ياد أرى إسا قفا إباد أرى يوكا قبر أرى إيسا ميفمن يوكا قرن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ربين قبروتن إسرى نمفئف رزقي بل إسا إسا مكرؤوف غلطة غلشاف مو هنغلشو لالؤوف دوبا نما غلطة إسا غلشيف نئدأ كان إرامرة ويقدر له

رب ما جئي قد لبؤون قدو هرئين قدو ألمان قدو أفانين قدو لنهدينهم سبلنا خران بران رحمة خينيا إسان قيو إسان أجيلتنا إسان فلاففنا إساني تمسني قرقاري وإن الله لمع المحسنين ربين ورد لقى إسلاما تلش وجين جرا قرقار سسات درسين أديسا قرآنا تنئب سدي في خلصي ليسو داهنغن